اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم كثيرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتبنا تلاوته اناء الليل وتوفنا ونحن الوجود عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بالشهيد ويتلون حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي مهدد وخاصته ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم امنا قلوبنا بمحبة كتابك الكريم يا رب العالمين، ولا تشغلنا بشاغل غيره، ولا يشغلنا بشاغل غيره أبدا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الأسبوع الماضي تحدثنا في درس إيه يا بنات؟ تكلمنا عن درس إيه؟ إيمان؟ فين إيمان؟ انزلي تحت حضرتكم عشان تستقيم فضلك. اتكلمنا عن مخرج الشفتين، قلنا المخرج الشفوي، وقلنا في المخرج الشفوي يخرج كام حرف الشفتين؟ كام حرف؟ أربع حروف. ذكرنا أن هناك أربع أحرف بتخرج من الشفتين. تعالوا نقسم بكم مخرج؟ مخرجين. المخرج الأول اللي هو إيه؟ المخرج اللي هو الفاء، مش كده؟ اللي هو بيخرج من اين يخرج؟ تخرج الفاء في البطن الشفوي. نعم، لازم اخرج لما اقرا الفاء، اقرا الفاء بكده طرف اسناني، طرف اسناني العليا، سنتين دول مع باطن الشفا الايه؟ يبقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون. لازم نعمل التلامس اللي انا بقول عليه ده، والا ايه؟ اللي بتقرا تقول ايه؟ فلا. هي كده عملت المخرج؟ لا، المخرج بتاعها لا، مخرج عايم، ما فيش المخرج صحيح. يبقى دي بالنسبه للفاء. لذلك لما جينا اتكلمنا في الاسبوع الماضي عن حرف الفاء، حرف الفاء صفاته ضعيفه يا بنات. جبت لكم الفاء، بنقول الفاء ده حرف صفاته ضعيف. الاسبوع الماضي احنا اخذنا حرف ايه؟ الفاء. صفاته ضعيفه. ليه صفاته ضعيفه؟ لان في ايه؟ جريان نفس، وفي جريان صوت، صفه ضعف. جريان نفس ضعف، جريان صوت ضعف، استفال ضعف، في انفتاح، كل دي صفات ضعف. اذا عند قراءه حرف الفاء خلي بالك قوي مخرجه يبقى منك، راعي تماما ان انت كمان لو ضاعت المخرج يبقى فيه المخرج مع ضعف الصفات يبقى هذا الحرف. لذلك لما تقرا البعض يقرا الفاء في وسط الكلام بتبقى مش باين، زي مثلا كلمه ايه في وسط الكلام فيها فاء؟ انفسهم مثلا، انفسهم، تقول انفسهم، أنفسهم، شايفة؟ لازم تجيبي الخطوة بتاعتك توضحيها، لأن لو ما جبتيش المخرج هتضيع صوت الفاء تماما، لأن هو فعلا حرف ضعيف. يبقى المفروض إننا نحدد إيه؟ مخرجه. قلنا ده بالنسبة للمخرج الأول. المخرج الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو بيخرج منها اللي هي إيه؟ حرف الفاء اللي هي إيه؟ بنقول قلنا اتكلمنا عن الباء. النهارده بنت وهي بتقرا عليا كانت تقرا الباء زي الميم. وقلت لها لما ما هو الفرق بين ما هو قلت لها ما الفرق بين حرف الباء وحرف الميم؟ حرف الباء اقوى. خلي بالك لان حرف الباء حتى لما تيجي تقرايه المخرج واحد، لكن في المخرج الواحد ده بداية دي قراءة حرف الباء يبقى بإطلاق الشفتين، يبقى دي وليست دي عيمة. لكن الميم بقول كنتم، مجرد لامس شفتين. مثلا كنتم به مؤمنين، مثلا كنتم به ايه مؤمنين، مثلا هقراها ازاي كنتم به؟ دي يبقى حاجه كده وانا بقول كنتم به يبقى جيب بعد ما بجيب الغنه بجيب باء باء مخرجها صحيح لكن هي قرات كده البنت قرات كده قالت كنتم به كده صح لا لا ما جبتش المخرج ولا جابت صفه قويه ابدا يبقى واحنا بنقرا يبقى المخرج الثاني بياخد منه حرف الايه الباء والواو وقلنا بالنسبه حرف الميم زي ما قلت لكم حرف الميم يخرج من الشفتين بايه باصباعينا ام ما تيجي تقولي ام كنتم ما تقوليش ام كنتم بعض الناس تقول ام كنتم في بعض المتاكل تقول ام كنتم ام كنتم كان لا هي الميم لانها ما جابتش الاطباق تقول ام كنتم ام كنتم في بنات بيقراوا كده فعلا المفروض انها تقرا ازاي ام كنتم بس سمعي صوت الميم واطبقي شفتيكي علشان تجيب مخرج لان دي بتبقى قراءه للحرف غير صحيحه لانك ما جبتيش مخرج هذا الحرف وكذلك بالنسبه لحرف الايه اللي هو الواو لما نيجي نقرا الواو مثلا او كان او كلمه او او لازم تجيبها لي من مخرجها هي مثلا ايه فيها واو او واو يا قولوا واو حينا او كانوا ايه غصه او ايه هتقولي ايه تانية فيها او او تابع ايرانك او تابع او حينا او حينا خلي بالك انت تقولي ما بلك تقولي تقولي او حينا مثلا تقولي بعض الناس يقرأ و او حينا صح كده لازم تقولي و او ده رقوتها و او حينا و او حينا ازاي لما جبت المخرج وده ممكن شايفه تاتي الواو عن ضم الشفتين نفهم لف الشفتين مش او كنتم او شفتك عرضيه كده لا ابدا ده كانك بتقراي ضمه او كانوا او كان تيجي مخرج الحرف الذي يليها يبقى ده بالنسبه للمخرج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده احنا خدنا المره الاسبوع الماضي دينا حرف الايه يا بنات الفاء النهارده هناخد حرف الاخطاء او جدول في حرف قلنا ناخد الميم مخرجه اين اخرج الميم لازم تقولي من بين الشفتين بانطباقهما لازم تقولي من انطباقهما لانك لو حكايه كلمه بانطباقهما ده يدل ان انت لازم تحوليه للملامسه لازم تحوليه للملامسه ام كان يبقى المفروض ان انا ابين صوت الميم لكن ام حسبتم بعض الناس يقول ام حسبتم فين الميم فين الاطباق فين اللزقه بتاعه الميم ام حسبتم تفصيل بين الميم والحاء ام حسبتم هتقول حرف وراه تاني ام كنتم شهداء الحضر يعقوب النهر تقولوها كده أم كنتم بين الميم اللي طالعة من الشفتين والكاف ما تقوليش أم كنتم ده أنت إديها بعد المواصلة إدوا بعد المواصلة يا بنات أم كنتم لازم تقولي أم وتديها صفاتها لأن هنقول دلوقتي صفاتها إيه اللي بتقرأ تقول أم كنتم يبقى هي كده بعد كده جابت مخرج الميم جابت صفة الميم اللي هي التواصل بين عمى؟ لا يبقى اديني صفة الحرف بالذات الحرف الساكن اديني المخرج بتاعه واضح واديني صفاته في التواصل او جريان او رقاوة او كذا زي الميم يبقى هنديني توسط ايه في الايه؟ صفته التوسط الوسطية او التوسط يبقى اطباق الشفتين وانطباقهما في الباء احنا بناخد دلوقتي بالنسبة للميم صفات الميم جهر ولا همز؟ جهر طب شوفي واحدة بقى لو قالت ايه مثلا ايه؟ ما بالله عليك تقولي كده ما جهر ده ضيعت الجهر في الميم وفي المد نعم الماء هتقولي آية فيها مثلا ما يا بنات ما كان محمد أبا أحد من إيه ولكن رسول الله خاتم من النبي تقولوا كده وقت تقولوا كده ما كان محمد أبا تقراش ما كانك بتتوي ما بعض الناس تقرا التوتون ما كان ما فين اسماء اسماء اسماء اللي تختم النهارده فين اللي النهارده يا اسماء طيب بتثبت ثبت كده يكون هو طماتيها يا نور مش هي قولي هاتي قولي قولي هاي يا قيله يا قيله طيب يا روح بالسلام منها وبركات عليك وعلى أمنا معك ومن سئلنا ثم يا مسلمة منا على الهدي طيب يا روح في سورة إيه بنات؟ قول طيب قولوا كده الآية دي فيها كذا مين؟ يلا هدو مصدر وإلا يا نور اقر سلام منا وبركات عليك وعلى أمم سنمتعهم يمسهم منا عذاب أليم اقفل شبك عمي وهذه وهذا التوسط بتاعنا لين عمر ولما نيجي نقول قيل يا نوح يا نوح ولا ايه يا نوح طيب يبقى صفات الجهر الجهر عكس الايه بنات عكس الهمز لما اجي اقرا حرف الميم مثلا ايه اما اقول مثلا كلمه في اي كلمه فهمي مثلا عما يتساءل فيها مين مشكلة؟ لما اجي اقرأ نعم لما اجي اقرأ عما يتساءلون في عندك مين فيها غنة يعني حرف يعني اثنين مين بعض الناس بتقرأها خطأ كده تقول عما يد عما يا عما يا لا العين ولا المين ولا الياء فيها الهمس اللي انت بتقرأيه هي فيها جهر يعني فيها ايه الجهر اللي هو ايه بنات؟ حبس النفس حبس النفس ازاي تقرأي لي بقى بالصحيح عما يتساءلون عما يتساءلون احسنتي بحس كده وانت بتقراي عما بقى فيها فيها نفس يلا اقراي كده اه عما يتساءلون اللي وراها رشا عما صفحة صوت الميم بينيها عما يتساءل لا في الياء وحشة فيها نفس هات الياء فيها جاهية عما يتساءل عما يتساءلون عما يتساءلون ما نقولها لي تاني ليه عما يتساءلون يلا نور الهدى عما يتساءلون لا الميم ضعيفه ضعيفه عما يتساءلون يلا هاجر عما يتساءلون حد من اللي بيميل يا بنات عما يتساءلون خلي بالك يتسا انت عامل راس قصير يتسا سا سا يبقى مش الصوتين مفيش بقى انا عايزه اسمعكم الصوتين يا بنتي يا بنتي علشان تميزوا بين يتسا وبين يتسا في فرق صوت رايح هناك قدام عند الياء والكسر لكن التاني الفتحه طالعه قدام فوق كانه سهم نظرا للسماء يتسا يتسا هتغيّم يا عمّة بقى يلا عمّة يتساءل ممتاز يبقى هنا فيها صفة الجهر اللي هي ايه بنات حبس النفس فيها صفة التواصل يبان الصفة في التواصل بتبان الصفة اكتر لما اقول حرف ايه ساكن هتقولي كده مين ساكنة بين فيها صفة التواصل فيها ايه الايات الم نشرح احسنتي ابتدي في القران بدايه القران في القران الحمد في شوف اللام والنون خلي بالك الحمد والحاء مخرجه فين الحمد لله رب للعالمين الحمد لله رب العالمين. بدون مبالغه مش الحمد ده فوق ده رخاوة، لا ندي الشيء بقياسه بقدره بقدره، يبقى هنا التوسط فيها. طيب هاتولي ايه ميم تانية، ايه اخرى فيها انعمت علي. طيب ما زلنا في الفاتحه، هنقولها من اول الفاتحه، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. شايفين الميم؟ بعض اللي بيقرأ الصور بيقول ايه كده، ما زالت في كسر يقول رحيم، بتروح منه المد ويروح منه الميم وصفاتها طبعا، لان صوت الميم ما بتسمعوش ليه، لانها لما بتيجي تجيب حرف الميم بتجيبه من كسر الرحيم، ولسه بقى فكها السفلي بتاع كسر نازل، المفروض انت تقراي ميم ساكنه، يعني ما فيش اي حركه في فك بتطلع تاني بعد الكسر، يبقى الرحيم الرحيم. احسنت، بدون مبالغه ما انا ما بقولش الرحيم، لا ما بعملش كده، مش بطنين، بدي التوسط بقدره. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. بعدها ايه؟ ايه اولها ايه؟ هات المخرج. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم ما تقولش بقت عليهم نبر، ده نبر على الحرف، لا صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ده لما يجي أقول ألف لام ميم، أنا فيها ميم أهو مش كده؟ لام ميم، اللام الأولى مش هتبقى ساكنة؟ في ألف لام تقطع. تعالوا بقى نشوف أول سورة البقرة تطبيق بقى، تطبيق أول سورة البقرة. ألف لام ميم. ثلاث من تقريبا مش كده؟ طب ازاي تقراوا ألف لام ميم بقى كده صحيحة؟ ألف لام ميم. طبعا ميم الثانية فوق عشان دي مش مكسورة، ما تبقاش ميم دي ساكنة، ما نقولش ميم. ميم ميم ألف لا ما نقولش ألف، خلي بالكم ألف افتح الهمزة ألف لام ميم ألف لام ميم. ما زلنا في صفات حرف الميم، خلي بالكم احنا قاعدين نطبق صفات حرف الميم، قلنا فيها التوسط، يبقى لازم ابين الصفه دي بتبان جدا في الاستفال. خلي بالكم الاستفال قلت لكم بيعني الاستفال ايه؟ اقصى لسان، مش كده؟ اقصى لسان اللي هو بيتعرف بحروف التفخيم الاستعلاء. طيب الحرف اللي هي الميم مفخم ولا مرقق؟ مرقق. لما باجي اقرا مستفل، عشان كده مستفل يعني لساني، بس خلي بالكم في الاستفال اقصى لساني نازل، اقصى لساني نازل، فين الفاء يا بنات؟ ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم ميم أقصى لساني مش منبعد لفوق، مش عامل زي سنام الجمل طالع لفوق، لا نازل تحت. ولذلك بنقول ده مستفل، لسان مستفل. طب أضبط قراءتي ازاي إذا مستفل؟ لما اجي أقرأ حرف اللي هو الميم ما أقولش ما كان، لا ده أنا طلعت أقصى لساني، قلت ما هي مش ما هي ما وسطا، عشان كده حرف الميم بنقول عليه حرف وسطا، قرأته رقيق بس الوقت الرقة وسطية. أي حرف رقيق لا برص ممكن تفتحوا الشبيك يا جماعة، ولا أنتوا بوردانين يا حبايبي؟ حد يقول لي اتحرك افتحي المراوح، افتحي المراوح أكتر شوية إن شاء الله. وإحنا بنقرأ شبيك مغلق، شبيك مغلق. وإحنا بنقرأ يا بنات اللي هو الحرف بتاع الميم مستفل، يعني إيه؟ يعني بعض الناس لما تيجي تقرأ الحرف ده مع حرف مفخم زي مثلا إيه؟ في كلمة كلمة مثلا ايه مخمصة مثلا صراط، فين الصراط فيها الميم؟ مين اللي قال الصراط؟ البنات بيبقى عندهم شوية حولانة في البتاع يا بنات اثناء القراءة مش طبيعية. البنت ادور على الصراط فيها الميم فين؟ اللهم اهديك يا بنت، اللهم اهديك وهديك قبلك يا رب العالمين. ايه؟ انا عارفة بس هي جميلة شوية. مثلا ايه؟ هنقول مثلا ايه؟ مقام ايه؟ ابراهيم. تعالي كده افتحي مقام ابراهيم ايه؟ صلى الله عليه وسلم. واتخذوا من مقام ابراهيم صلى. موسى وليست موسى، مصلى مصلى مصلى مصلى صلى مصلى. زي في الميم وطلعي في الصاد وزي في اللام والايه. طيب في حاجه تانية برضو ميم مع حاجه من اهل الكتاب بيقيم من طارئ من اهل الكتاب. ايه بقى فيها حاجه تانية؟ ميم اهل الكتاب من تامن من طارئ. مش فاهم الدنيا. انا قلت مين دلوقتي مع حاجه معينه ايه هي؟ معلش معلش فقول لي بنات هتسوي ايه لو كده مش هتعرف الميم مع حاجه مفخمه. يلا قولي لي كده ايمان. على حاجه مع حرف مفخم. صح صح مرضى. عايزه اقول لكم مرضى بتقول ايه؟ واحده بتقول لا ما فيهاش حاجه دي. لا الراء والضاد مش مفخمه. مرضى مرضى كتير جدا بتقرا الكلمه دي تقول مرضى تقول مرضى. في اول سوره البقره كده يا بنات ازاي نقرا؟ ما افتح الميم قولي ما رضا ما رضا. وسطيني اقرا حرف الميم وسط ما تقوليش ما قولي ما ما ما ما را را ضا ضا ما رضا ما رضا. طيب الميم احط ليها صم صم. واحنا ما نقولش صم صم صم لا زين من الصاد على الميم راحت صم بكم. هي جابت حرفين مع بعض فعلا صعب يجيبها. ايه يا بنات؟ رقيقه ممتازه. الصاد مع الميم في ايه؟ في صم بكم. طيب في تاني حرف. يلا ريهام. صح احسنتي. اللهم بلغكم رمضان شهر را ما ضان الذي. ونقول بقى الحرفين دول مع كل الحروف مع بعض. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. حسن. يبقى الصفه بتاعتي يا بنات صفه ايه؟ استفال. بس لما نيجي نقول استفال بنقول استفال بنوع من ايه؟ الاعتدال. لان بعض الناس سبحان الله لما يفهموا ان الحرف رقيق بيشد رقته فبيقول مثلا وهي بتقرا مثلا حرف زي حرف الميم تقول ما ما ما تقول كده بتقرا ما. واحنا طبعا ربنا يشفينا من الايمان يا رب العالمين. ما ما ما ما افتح الفكين من الداخل. ما هذا الصوت متعاقب في الأعلى كأنه سهم النظر إلى السماء. ما كأن حاجة بتطلع لفوق كده، ما فيش أي انحدار للأمام. ما بدون تفقيم، أنا ما بحطش المادة اللي بعد بقول ما، لا أبدا خبر، بقول ما بحيث المادة اللي بعدها بيبقى، لو حطيت له همزة بيبقى ما يبقى ما كانوا. ما كانوا أنا شفت واحدة عاملة بقها كده عايز أسمع. يلا حبيبتي يلا سوسو، يلا سوسو أنت يلا. هي دي اللي مش قلت لك شفت بس شفايفي. بارك الله فيك، يلا اجريلي الفتحه حبيبتي انت، لانك عملت انت عارفه ازاي عملت كانك مبتسم. ده هي ما كان بدون عكس ما كان. ما كان لازم نشعر ببعد الفكين بس بدون مبالغه. مرج البحريني. طب هاتوها لي يا بنات كده. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. مش يلتقيان. حد يقرا لي الايه دي تاني؟ يعني حد يقراها لي؟ يلا يلا. ما ثلاث قطع كانك بتقراها كانها قطع. ما شو يا بنات المخارج عن بعض؟ ما راجا البحرين يلتقيان. ما راجا البحرين يلتقيان. ممتازة أحسنت. يلا منى. مراج البحرين يلتقيان. أنت اسمك منى؟ ما شاء الله أنا عزي منى تانية. يلا مش مشكلة كل منى. يلا منى. مراج البحرين. اكسر يا منى، اكسر يا منى. البحرين يلتقيان. اكسر يا مراج البحرين. حد تاني جاي من هنا؟ ها طيب. في مقعد صدق عند امريكا المقتدر مين اللي قالها يا بنات؟ طيب تعالي نقولها قوليها كده يا قوليها يا هنا. قولي في مقعد مش عادي العلم عندك رايقه. في مقعد صدق عند امريكا اللي بعدها اللي جنبها. لا بصي يعني مش في في ما فيش ابدا فيها في اخرها انت في في مقعد صدق عند الصدق صدق صدق صدق عند مليك مقتدر. المشكله يا بنات ان اخطر الخطا في الكسر كثير جدا عند الكسر بعد كده. في مق في مق في مقعد صدق عند مليك عند مليك شنك صدق لمسة تحنيصة عند مليك مليك ما مليك مقتدر. مش عندك تادر تاء مقتدر. تاء حروف الرقة يا بنتي وسطة. طيب استفال قلنا انفتاح. انفتاح اللي هو ايه يا بنات؟ والزلاقة طبعا هي قلنا الحروف اللي هي قدام تقول ايه؟ والغنة اذا اللي احنا لو جبنا المين مع المين او المين مع الايه؟ حرف اغنى. اللقب حروف شفوية زي ما احنا عارفين او ايه؟ تخرج لانها تخرج امثلة الحمد لله. مرج البحرين الرحمن الرحيم بسم الله. طب تعالوا نقرأ كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طب تعالوا نقرأ كلمة ايه؟ منذرون. منذرون. ضم الماء ضم الميم. منذرون. هات هذه الآية. وما أهلكنا منذرين لما نتفاعل من الدنيا ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينزل لهم على السمع لمعزولهم. طيب هاتوا آية ثانية يا بنات. نعم. أي ميم مضمومة ولا ميم مضمومة؟ هتقولي ميم مضمومة. مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم وتغشى وجههم النار. مش كده نسأل الله العافية العافية تكونيها. هنجيب هاتي فكري قبل ما أقول لكم. فتحت لهم أبواب الجنات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم أيوة من قطران قطران وجوه النار تغشى تغطي الأذن. يلا حبيبي. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. في سورة ايه بنات؟ طيب طيب فيها تقولي برضو الميم مضمومة. مو صح. جميل. مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ترهقها أولئك هم الفجرة. طيب هنجيب برضو هنقول مين مفتوحة. هتقولي مين مفتوحة يا بنات في آيات الفين. ها ها أنزل إليك من الأول خالص من أول سورة البقرة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما خلفكم الواو مش نقولها وما أنزل من قبلك وبالآخرة. هاتوا الميم برضه مفتوحة في آيات القرآن. لا أنت عندك إيمان يا جماعة. افتحي. افتحي من جوه. افتحي من الحرف من جوه. ومن آياته كده. والشمس والقمر لا تسجد الشمس والشمس. في سورة ايه بنات؟ سورة ايه؟ في السنة طبعا. طب ده بعدها الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ فيها سجدة هنا طبعا. افتحها. ومن آياته أنك ترى الأرض اللي بعدها ها كانت لا لا لا لا الآية دي كملوا الآية كملوا الآية دي بس لا يستكبرون عن عبادي يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يسأمون في الآية دي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا طيب مما ملكت ايمانكم هات الايه كمان وكاتبون ان علمتم فيهم خيرا وكاتبون ان علمتم شوفي انت مش باين لمين ازاي وانكحوا الايام منكم والصالحين مش كده هي دي الايه هات الميم بقى في كل الايه عشان انت بالذات انا عايزك تظبطي الميم حاجه يلا وانكحوا الاول وانكحوا مش وآ يا بنتي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم خلي بالك من أخيرك من عبادكم هات المادة قوية عندك المادة ضعيف لأنه معظم بيطلع من أخيرك من عبادكم هاتي عميقة المادة عميقة من عبادي ايه مش عيب حطي ايدي كده لان المد كله فيها واحد عباديكم هاتي مخرج الباء عبادي افري جامد على الباء من عبادكم مش عباء باء عباء حطي ايدك عشان تحسي انت مش فاهمه المد يعني ايه ان الوترين دول يبقوا جنب بعض عشان ما يطلعش منهم نفس عبادكم يا بنتي عباء رخية ده ده فيني كده هاتي بقوه اعملي كده تحسي ان انت بتجيبيه عبادكم لا المد عندي تعيش ومن افضل ممن دكتور عيب يلا مساجد الله يذكر فيها اسمه وسع فيها كنت افهمها كل الصفا والمروه من شعائر الله ان كان من قومين طبعا واتيناهم من الكنوز لان مفاتيح ولد الكنوز العصبه كل قوه اذ قال له قومنا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وتبتغي وبتغي فيما لازم وبتغي فيما اتاك الله اتاك كل حروف بقى فيها مالك ده نتيجه انتوا عارفين يا بنات اللي بيبقى بيفضل ما يقراش على معلمه في فتره كل فتره بتتبدل والله يلا اتفضل شوف بصي بتقولي ايه بتقولي ارى اي يا بنتي مش تقولي ارى افصلي بين بصي هاتي همزه رقيقه قولي ارايتم انت قولي بتقولي انت بس بتحوقك على الاخر لكن المخرج ارى ارى هات المخرج ارايتم في توسط الميم في التوسط اللي نعمل فيه ذكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير كسر فمن يجير الكافرين عن عذاب من عذاب واحنا بنقرأ يا بنات حرف الميم هنقول هنجيب اللي هي برضو مازلنا في الأخطاء بتاع حرف الميم أخطاء نطق الميم يجب الاهتمام بترتوخها إذا أتى بعدها حرف مفخم دي من أخطائها نحو كلمة إيه؟ مرض مرض مين تجيب لي آية فيها كلمة؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طيب وهاتوا مرض في آية أخرى فيها مرض أفي يقول لهم مرض الآن أختام أم إيه يقول ما يعيب الله عليهم بل أولئك هم إيه دعم في سورة النور بارك الله هاتي سورة حسب الذين في قلوبهم مرض الغنة على كل جمع الضالة ولو شاء الله على الإمام طيب كلمة ذاكرين كويس الحج ليعلم الله الذين والقصي وإن وبعدين بعدها الآية بتقول إيه؟ وإن لا وإن الظالمين بعدها وإن الظالمين وإن الظالمين ده في شقاق ويحسن كل الذين آمنوا لولا نزلت أنزلت سورة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض يقولون لئن أخذنا من الأرض لأخذنا وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا هل عسيتم أن تصيبوا في الأرض وتقطعوها أرحامكم لا في سورة إيه بنات؟ وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستكبرون. أين يقرون؟ يلا هاتولي طيب بعد كده قمر. كلا والقمر كلا والهي دي بقى البنات اللي بتغلطوا فيها جدا بتقول القمر القمر سورة القمر دي بقى كلا والقمر وليل اسفل يلا هتقولي لي القمر هتقولي القمر كلا والقمر وليل اسفل هاتي برضو القمر في اي القمر اقتربت هو اللي عمل وشقر القمر اقتربت الساعه الساعه الساعة الساعه اقتربت ساعة وانشق القمر القمر القمر اتصلت في اللام عشان تجيلي الكاس لا قف سهلة القمر القمر لأن القف وقع بين حرفين ايه؟ رقيقين يبقى هنقول طيب حاجة تانية تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن بس خلاص بقى انت طبعا عارف سورة الرحمن دي كده انا قصدي سورة الفرقان دي كلنا يلا وما نازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس في سورة ياسين وقدرنا نزل على العالمين وما خلق الله ذلك إلا بالحق هذه الآية الأخرى لما رأى القمر إيه لازم قال هذا أيوة سماع ودعا للقمر فيه منورا ودعا للشمس سراجا الله أكبر يون عايز مع صوت الواو يخلق الليل في النهار ويخلق النهار في الليل وسخر الشمس والقمر خلي بالكم الشمس شوفي الشيخ العصر بيقرأها كده يقرأها الشمس والقمر الشمس والقمر يعني ايه بالتوسط في مين يا بنات هي دي صوت التواصل في المنبرنا الصوت عامل صوت شوية أمان الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر وسجد لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أيوه إحنا فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي وهم لا يسأمون خلي بالك هي يلا هاتي يلا هاتي هاتي يا بنتي ايه انت ايمان ايش الشمس لا لا لا ضمن ايوه يلا ما هي معلش هي اتلخبطت يعني وفيها وبعدين حتى تاني الشمس وعلى بدي الشمس انت قلت ايه لا تسيبه هاتي الآية من أولها ومن آياته ودخلت فأتيه دخل هاتيها يا أخينا لا وهي دي بقى نهى انت لخبطت الاثنين خدت الاثنين مع بعض خدت الاثنين مع بعض خدت المفتوحه هنا في النحل وخدتيها مع المضمومه فين في المضمومه فين المضمومه فين يا امل المضمومه فين في الصله في ايه في الصله انتوا شايفينها كمليها يا هدي امل وسحقا الشمس ها بس اقفلوا المصاحف عشان ما فيش اوبن بوك اتفرجوا على الايات راجعوا لي اللي احنا مسالين حافظينه لا لا لا لا لا اللي انتوا بتعملوه ده مش ممكن جدا طيب ها اتفضل اللي فاتح المصحف دليل ان هو مش مراجع ودليل ان هو مش جدع يلا ها ودليل ان هو كده ده يغش طبعا رسمي يبقى انا بقول لكم الايات عشان عارفين ازاي كلها اتفضل يلا يا ربكم يا بنت مش ربكم دي تفخيم يا بنت مش ربكم الله الذي خلق السماوات عندي الحروف كلها في الحقيقه دي بنتك مش كده عندها لام فخامه قال قال قال طيب ايه قال قال قال يا بنتي مش خالق خالق طيب مرج عشان فيها كده مرج البحرين في سورة وفي سورة وهذا من الفقهاء أحسنت في أول الرقم موجودة في الموجودة في أرض الفقهاء فين تاني يا بناتي؟ لا أنا عايزة أجيبها مرج البحرين قدام في الرحمن ها في الفرقان ايوه هتيجي هتيجي قوليها ايوه وترى انفسك في مواهب في موقف بقى جنب الفاء ليه تكتبوا ايه ولعلكم بعدها ويوجد النهايه كلها دي موجوده في سوره ايه بنات يبقى التالته جبناها في سوره طيب مش فاتر ايه عندكم اولاني وراكب البطاقه طيب يبقى دي اخطاء النطق بالميم يبقى كده جبناها من اخطاء النطق بالميم ايضا اذا جاء بعدها الف وما بعد الالف مفخم كان الحذر من تفخيمها اكل نحوك وقولي ايه وما الله بغافل عما تعملون ازاي نقرا وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون هاتوا المد قوي والميم قويه فيها جهر وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون وأيضا إذا جاءت بين الميم بين حرفين إذا أتت الميم بين حرفين مفخمين تبقى صعبة جدا تعالي نظبطها زي كلمة إيه؟ مخ مصة مخ مصة هاتولي الآية الآية كده مع بعضها فاني ولا ها من يفعل الكلمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما إلا ما ذكيتم وما ذبح على وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم. إذا أتت في كلمة بين حرفين أخرى إذا سكنت وجاء بعدها واو أو فاء علشان كلهم حروف إيه؟ شفهين. فممكن تضيع مع بعضها زي مثلا إيه؟ يجب إظهارها بيانها خاصة احذر الميمين بعدها فاء احذروا وواو واو فاء وإحنا بنقرأ مثلا هم فيها هم فيها خالد مثلا هتقولي آية هم هم فيه يلا يا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وبعدها ايه والذين كسبوا السيئات جزاء وسيئات جزاء وتراكم الا ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب ايه نسال الله العافيه. طيب يبقى اذا اتت بعدها يعني كما الفاء اذا اتت احذري جدا لما يجي بعدها الالف بتقولي بتقرايها كده بتقولي هم فيها هم فيها لان ما جبتيش المخرج هم هم ضم الهاء ورجعي شويه في الميم وهات التوسط من عمر في الميم هم فيها بشو انا قلت لك الميم والفاء بيضيعوا هم فيها هم فيها اشد الميم توسط هم فيها هم فيها هم فيها مخرج الفاء هم فيها ايوه يلا ايه ايه انت بقى ما جبتيش عملت الخطا اللي انا بتكلم عليه لازم تجيبي لي بعدها الواو احذري من الميم بعدها فاء او بعدها الواو هاتي لي الميم الاول واقفلي شفايفك عليها وجيبي لي بعد كده الواو بدايره من شفايفك ها ايوه شوف اختلف ازاي بنات ممتازه في صوره ياسين طبعا لهم فيها فكتب لهم ايه سلام قولا من رب الرحيم ممتاز اليوم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تهتدون إذا سكنت وجاء بعدها اللهم اجعل ألسنتكم يجري عليها القرآن أجمل شيء في الدنيا يا بنات أجمل شيء في الدنيا انك تقرأي القرآن وتحبيه ويبقى كل هدفك لحد الموت انك يبقى هدفك اجمل شيء في الدنيا انك تحبي القرآن ويبقى هدفك بجد لحد موتك هو ده الهدف اللي تحطه نصب عينك الدنيا كلها تكون كل ما فيها الى فناء بس القرآن بقى هو ده الملازم وده اللي هينفعك وده اللي باقي وده اللي هيشفع لك وده اللي هيلازمك وده اللي هيكون انيسك وده اللي هيكون جليسك انك بتسيب كل النعم دي وتتمسك بالدنيا الفانية عشان كده بقول لكم بسألها لنفسي ولكم ولمن أحب أن يدعى القرآن العظيم نفقنا فعلا وأنسنا فعلا وإننا نخضب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة مش بتراخي. أما أجي أسمع البنت ولا تحس إنها مش مثبتة أو كده القرآن للممات يبقى نحن نثبته للممات حتى الممات. الله مرزقنا صحبة القرآن حتى الممات صحبة مش مقصودش أهل القرآن طبعا أتمنى ربنا يرزقنا صحبة أهل القرآن بس صحبة هذا كتاب كتاب الكلام ربي إنه لا يفطر لا تفطر ألسنتنا تبقى جاري على ألسنتنا تبقى كده. يبقى الإنسان زي ما بشوف كده الناس المرضى أو ناس إنسان يكون شفته كما شفته راجل في عمليته في العملية بيعمل عملية وفي اللي هو في سبحانه وفي البنج في البنج قاعد يقرأ ورده بيقرأ ورده وهو في البنج الإنسان بيخرب الإنسان بيخرب يقول الجعان يقول أنا عايز لحمة يقول ما عرفش أنا نفسي إيه واحد يقول أنا عايز مثلا دنيا واحد يقول أنا نفسي أتجوز واحد يقول أنا مرضي تعباني كده يعني يخرب في البنج مثلا. إنما ده شغل القرآن متى يشغلنا القرآن بجد يبقى هو ده يبقى هو ده ينسيكي هموم كلها. إمتى ينسيكي همك القرآن لما تكوني حبتي قوي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الحب. خلي بالكم الحب ده غالي قوي يا بنات. أجمل حب أجمل حب أن نحبك الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى من يحبك مش هتحب مش هيحبك ربي سبحانه وتعالى إلا إذا حبيت كتابه كنت مخلصة مع كتابه مع كتابه. فاللهم ارزقني وإياكم أخذ كتابه بقوة بقوة مش نخليه آخر حاجة في ورانا بعد ما نخلص أمورنا يبقى القرآن. في ناس كده بعد ما خلص كل حاجة يبقى القرآن. نسأل ربي ألا تجعلنا منه لحد ما ولا يفتن في ذلك أبدا يا رب العالمين. نرجع تاني قولي آية تانية ماشي أنا قولي حلو صح ها الذين ايه امنوا وكانوا يتقون وكانوا هنا مسلمين بقى ياتين بقى مسلمين ادخلوا الجنه انتم واجكم تحبرون وطاف عليهم بايه وصحف واكواب فيها ما تشتهين وانتم فيها وتلك الجنه تلبستموها بما كنتم تعملون لكم فيها ايه كثير منها بعد كده ايه خالدون في عذاب جهنم خالد لا يفتر عنه ينادوا يا مالك يا رب العالمين ولا يفتر. نرجع تاني يا بنات في الوعد اللي هي وعدهم وعدهم وما يدخلون الا ان عبادي لا يعلمون الا ايه طيب هتقول لي ناخد من هذه الحب عليكم ما شاء الله القران جميل يا بنات شفاء لجراحنا وقلوبنا والمنا واتعبنا واحزاننا. اللي عايز يرطب قلبه يرطب قلبه بالقران. اللي عايز يرطب قلبه شوف الكلمه دي اللي عايز يرطب قلبه ما فيش شيء يرطب قلبك الا القران صدقوني انا بقولها لكم ما فيش شيء ممكن تصحبيه او يصحبك ويرطب قلبك ويداوي جراحك ويسعدك الا القران. زي لما بلاقي واحده ربنا حرمها من القران بقول يا مسكينه هي اللي سابت مثلا قول مسكينه محرومه اللهم لا تحرمنا يلا يا بنتي شوف القضاء اخطاء ما زلنا في اخطاء حرف الميم. الميم زي بالظبط كلمه ايه مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك دي كم جات ازاي كم مره بقى هنقولها كده ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك مش ونادوا بعد نص الكتاب ونادوا يا مالك دي كده القيمه بتاعتها وسطا ونادوا مش ونادوا مش ونادوا ما نعملش رق في النبض ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ما لقوا تقيمتين ورا مش يا مالك يا مالك ولا يا مالك تنقضى خلي الحرف وسطا يا بنت يا مالك يا مالك طيب لا شدة نقول يعني شدة شدة ايه؟ ولا برسا بنقول لا برسا ولا سواد. البرس اللي هو ايه؟ لا لا لا لا شدة البياض عارفة ان شدة البياض ده شدة التقيل ما كناية عندنا. تعالي بقى في السواد ان يبقى تقيل يبقى لا هو مفخم لا هو رقيق جدا ولا هو وسط يعني لسانك لا ينزل او سقف كده بتاع الاماله لا ولا مستقيم لا خطا لا خطا ممتد معتدل لا لا لا لا لا لا لا ما تنزليش بقى بصي انا بعمل مقياس كده لا لا ايوه شوفي الفرق ازاي لو رسمتي مسطره لو كنت مهندس بقى رسمتي مسطره تاني دي ده قبل ده بالظبط وبعد ده ابعد ده لا لا لا لا بالزبط. يبقى ده يا بنات المبالغه سبب الوقوع يا اما مبالغه في شده الدقه يا اما اللي هي التفخيم في الهمزه. واما ينبغي مراعاته ان قراءه الحرف ايه وسطا لا باسا ولا سوادا مع ملاحظه لما اجي اقرا الحرف الرقيق لما بقرا الحرف الرقيق بقرا الحرف الرقيق مفتوح بتصاعد الصوت لاعلى بيقولوا كده كأنه سهم ناظرا للسماء ما باعتدال مالك مالك يا بنت مش ما مالك مالك انت سالكه عامل كده مالك الخسان تماما مالك العنايه وقراءه المرافقه دون بنت الوسطيه ما اسمع اسمع صوتك انت بسمع صوتك من بره من هنا تقولي ما جوه ما ما ما كل بره ما بره ما ما ما مالك مالك مالك اخي لسانك مشدود ما انت مشكلتك في لسانك انه ساعه ما بنيجي نقرا المد يا بنات خلي بالكم لساني مرتخي شوفي ما كانه مش موجود عندك ملوش دعوه ما مش لساني ما بقوش ما بقاش لساني عامل مقعر ولا محدد مش ما لو عملتي كده هيطلع زي ما بتقرا ما تتكع سنه كده ارخي لسانك خالص مش اي حركه مالك ان واخد بالي مالك مالك ارخي لسانك اكتر مالك ما اسمعي صوت مالك مالك بصي في المرايه يا بنتي امسكي المرايه هيبين لك ان انت كل اللي بتنزليه فاتك فقط بصي في المرايه وبصي في وشي انا مرايه مالك مالك بصي في المرايه يا حبيبتي بلاش وش مالك ما ما ما بصي انت بتنزل لسانك يا بنتي الطرف زي كده زي هو ما ما ما ما ما ايوه مالك دي الوحيده اللي صح ملي هي ملي بس بتغير الصوت. طيب ندخل الكلمة الثانية خدنا الحمد طبعا التعبير في قراءتها بنقراها بدون توسط النين زي ما ذكرناها كلمة ايه منها من الأخطاء من الأخطاء لما تيجي تقراي تقولي منها تقولي منها هي منها هاتي المخرج الميم الصغير منها منها تقى الخطأ في اختلاس الكسر عدم اتمام الكسرة بالسرعة يعني المفروض ما سمي الكسر كسر يبقى كسر فاكهة السكوت أمي يبقى منها واطلع من دول منها منها المعارج هنا بقى المعارج في صوره ايه يا بنات المعارج كلمه المعارج ولا بتاعنا اللي بتسوم ابوابا من فضه ومعارج عليا يا فضه هي فضه فضه فضه افتحي بنتي فوق فضه انت مشكلتك في لسانك كده فضه ضه ضه فضه ضه فضه بصوا هنا وانا بقرا يا بنات هي طبعا بتقرا الصوره دي في صوره ايه الايه دي صوره ايه الزخرف طب هاتوا كده اللي هي الايه دي هي هنقولها ايه مع بعض ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها تقهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا طيب كلمة عمرة، لقد لبثت فيكم عمرا من قبل كده. ازاي نقرأ اختلاس الضمات؟ دايما لما يجي لنا حرف الميم على الميم اتني هي هتقول الآية بتاعت عمرا قال الذين لا يؤمنون الا لولا قول مع بعض ايه قال الذين لا يؤمنون الا لولا علينا ونحن فيكم فقد لبثتم فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. في سورة طيب يا بنات، يبقى دي كفاية على كده عشان الوقت خلاص كده، دي آخر حاجة فيها الأربعون بقى. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اللهم علمنا شئنا لكتابك الكريم، اللهم ارزقنا به علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، واشفنا به من كل داء يا رب العالمين، واشفنا به من داء القلوب، اشفنا به من امراض القلوب وامراض النفوس وامراض الجسد. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، في وحدة تقول الصراحة ممكن اعمل حلقه لمجموعه من الاخوات تدرس لهم معاني القران باللغه الانجليزيه. مين عندها استعداد تدرس معاني القران باللغه الانجليزيه؟ ها فين هالة؟ هل بتقرا عليا بعد الدين الصغيرين؟ طيب ماشي، شوف هالة تقرا اللي هي عندها القران باللغه الانجليزيه، بحيث ممكن يتوفر عدد من البنات اللي هم ممكن يسمعوا من خلال النت الاجانب طبعا خير ان شاء الله باذن الله. فالبنت اللي عندها القدره انها تقرا القران بس تكون من البنات مفهمين القران، فالنهارده ان شاء الله تجيلي كده ونشوفها. واحده تسال تقول هل يجوز شراء الاجهزه بالقسط؟ فتاوى العلماء جائز. طب ولو كان اللي بالقسط اغلى من الدبلين اللي بالقسط يبقى اغلى بالكاش؟ ففتاوى العلماء قال بالنسبه للقسط جائز لانها بالظبط كده فجائز. طيب بعد كده يقولوا لي، بعد كده يقولوا لي ان شاء الله مين؟ رندا، اللي هي رندا. ماشي رندا، القرآن يا رندا، في كتب هقول لك عليها، كتب هقول لك عليها اللي معناها هقول لك ان شاء الله باذن الله. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني تختم القرآن، يعني تختم القرآن كله بصوت الإخلاص، يعني هي عايزة باذن الله البنات هيبقى طبعا هنتوقف كده في بتاع في الدرس بتاع الدرس التهريب كده ناخد راحه اسبوعين كده ان شاء الله نرجع نكمل ان شاء الله اسبوعين كده ونرجع نكمل ان شاء الله.